بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. في قوله سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قد يتساءل إنسان ما علاقة هذه الآية بما قبلها، وإن كان ليس ذلك شرطا، فقد يظهر للمتأمل تلك العلاقة وقد تكون خفية، ولكن والذي يظهر والله تعالى أعلم أن السياق من أول قضية القبلة، حينما كان المسلمون يصلون مستقبلين بيت المقدس، وكان هذا عامل مشترك بين بني إسرائيل وبين المسلمين، فاتخذه بنو إسرائيل حجة بدل أن يتخذوه عامل تقرب وتقارب وتآلف ووحدة دينية، اتخذوه حجة على المسلمين وقالوا: يعيب ديننا ويتبع قبلتنا. فكان من تمام النعمة ولأتم نعمتي عليكم أن تستقل الأمة الإسلامية وينفصل هذا العامل المشترك فتتحد بمناهجها أو بمنهجها ودينها وملتها، فوجهت إلى الكعبة وأصبحت أمة مستقلة بذاتها ومنهجها. ثم جاء بعد ذلك تتمة لهذا الاستقلال وبيانا لوحدة الكعبة والحرم وربطها، أي ربط الأمة بتاريخ جدها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام باستقبالها البيت الذي بناه إبراهيم. فكان ذلك وضعا للأمور في مواضعها وإعادة الأمور إلى نصابها. كان من تمام ذلك استكمال الصورة وتمام الوحدة جاء الحديث عن الصفا والمروة، لأن الصفا والمروة ما هما إلا متممان لنسكي الحج والعمرة، ما هما إلا جزء من البيت الحرام. إذن كان إيراد الصفا والمروة بعد استقبال الكعبة تكميلا لهذه الوحدة وبيانا لهذا الاستقلال. تأتي هذه الآية الكريمة: إن الذين يكتمون ما أنزل، أين الكتمان وفي أي شيء؟ يرى بعض العلماء بأن هذا راجع لما كان من اليهود من أهل الكتاب، يهود ونصارى من أحبارهم، كتمان ما كانوا يعلمونه وما بينه تعالى لهم في كتبهم من أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من أن بعثته حق، وأن رسالته حق، وأن دينه الإسلام، وأن عليهم أن يتبعوه. فاعتراضهم عليه في اتباع قبلتهم وعدم اتباعهم إياه في قبلته كان ذلك كتمانا منهم. ويروي ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معاذ بن جبل وأن فلان وفلان سأل أحبار اليهود: أخبرونا عما عندكم في التوراة والإنجيل من خبر محمد، قالوا: لا نعلم عنه شيئا. وهذا هو الكتمان. ويقول العلماء: كتمان الشيء إما إخفاؤه بالكلية وتغطيته، وإما استبداله بغيره. وكل ذلك وقع من أحبار اليهود، غيروا وبدلوا، غيروا آية الرجم وجعلوا فيها تعزيرا وتسخيما إلى غير ذلك، وكتموا ما أتاهم الله من بينات وآيات عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم بيان معرفة اليهود أحبارهم خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم لإيه؟ يكتمون الحق. إذن هذا الكتمان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتمان الخاص بالنبي أول ما يدخل فيه كتمانهم بأنه نبي مبعث، هو آخر الأنبياء وخاتم الرسل، وأن مبعثه من الحرم وهجرته إلى المدينة. بل إن اليهود ما جاءوا إلى المدينة من اليمن أو من غيرها إلا انتظارا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقد تقدم التنبيه أو ما قاله ابن سلام لما سأله عمر رضي الله تعالى عنه: إن الله يخبر في كتابه أنكم تعرفون محمدا كما تعرفون أبناءكم، كيف كانت هذه المعرفة؟ فيقول: والله إني لأعرفه أكثر من معرفتي لولدي. قال: وكيف ذلك؟ قال: نزل به الوحي من عند الله صادقا مصدوقا، أما ولدي فإن النسوة قد يحدثنا. يعني يقول: أنا أشد تصديقا ومعرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بناء عن خبر الوحي الصادق الذي لا يعتريه شك، أكثر من يقيني بمعرفة ولدي، لأن غاية ما يكون أنه ولد على فراشي، والنسوة غير معصومات، فقد تحدث المرأة ولا أدري ما هو الواقع ولا الحقيقة. وأشرنا سابقا بأن الله سبحانه لم يقصر معرفة أهل الكتاب على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم بذاته، وإنما عمم أكثر من ذلك وعرف أصحاب محمد مع محمد في التوراة والإنجيل. وإليه النصوص في قوله سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة فهذا وصف أصحاب محمد مع محمد صلى الله عليه وسلم ينزل في التوراة التي أنزلت على موسى لليهود. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار إلى آخر السياق. إذن بنو إسرائيل أو أحبار اليهود وعلماء النصارى علموا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلموا عن بعثته وعلموا عن هذه الأمة وما يكون لها، ولكنهم كتموا ذلك حسدا. ومن هنا يرى بعض العلماء أن السياق في أحبار اليهود، أن الذين يكتمون ما أنزلنا من قال هم الأحبار، قال عليهم لعنة الله ولعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال هم أحبار اليهود. ويرى الآخرون كما يذكر ابن جرير وابن كثير وغيرهما أن هذا النص وإن كان ورد على سبب خاص في كتمان أحبار اليهود صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والأصوليون يقولون الحكم إذا ترتب على وصف كان دائرا مع هذا الوصف حيث كان، عليهم لعنة الله أو يلعنهم الله كما سيأتي في الآية الأخرى التي بعدها، بأي سبب الوصف الذي رتب عليهم اللعنة ما هو؟ يكتمون ما أنزل الله. إذن وصف الكتمان لما أنزل الله من البينات والهدى في الكتاب، يعني في الكتب، لأن الكتاب هنا مفرد وهو اسم جنس يشمل التوراة والإنجيل والقرآن. فقالوا كل من كتم علما بينه الله في كتابه فإنه مشمول بهذا الوعيد. وقالوا لقد فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا العموم كما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه. أما أبو هريرة فجاء عنه أنه قال تقولون أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة، لقد كان أصحاب رسول الله يشغلهم الضرب في الأسواق أي المهاجرون، أو عملوا في مزارعهم وبساتينهم أي الأنصار، وكنت امرأ منقطعا على شبع بطني، أتبع رسول الله على شبع بطني، لا عندي تجارة في سوق ولا عندي زراعة في بستان. وفي يوم شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أنسى بعض ما أسمع، فقال ذات يوم وهو جالس يحدث من أراد أن يحفظ فلا ينسى فليبسط رداءه حتى أنهي حديثي. قال أبو هريرة فبسطت ردائي حتى أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فضممت ردائي إلى صدري فما نسيت شيئا بعد ذلك سمعته من رسول الله. أعتقد من حقنا أننا نقف عند هذا الرداء، يعني كان فيه إشعاع، أشعة تحت الحمراء، كان فيه مغناطيس، كان فيه شيء، كان فيه وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رداء يبسط، ليس ذا عقل وليس له إدراك، ثم يضمه صاحبه إلى صدره، ما علاقة هذا الرداء وهو خيوط منسوجة بداخل الصدر والقلب؟ أمر معجزة لرسول الله وكرامة لأبي هريرة. ثم يقول بعد ذلك وهو محل الشاهد هنا لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم حديثا حينما قلتم أكثر. تتهمون ليه؟ أنا ما حدثتكم إلا تأثما من الكتمان وتلا قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى في الكتاب. يبقى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه خص الآية بأحبار اليهود، ولا جعل نفسه مشمولا ضمنها، مشمولا ضمنها. وكذلك أم المؤمنين عائشة تقول: من زعم أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله الفرية. والله تعالى يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا، إلى آخر السياق. فأم المؤمنين عائشة تعتبر الآية عامة حتى شملت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نفت أن يكون شيء من ذلك قط، وقالت: لو كان صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا مما أنزل عليه لأخفى قوله سبحانه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك. يعني عتاب شديد، لو كان يبغى يخفي شيء يخفي هذه بلاش منها، لكن لا، هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، بلغ ما ايه، فإن لم تفعل فما. إذن أمر بالبلاغ، فعليه أن بلغ، وفعلا قد بلغ، وقد شهد الله له بالبلاغ وبالإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، ولو أخفى شيئا ما كان آمن به. ويوم الحج الأكبر حينما استشهد الخلائق في ذلك الموقف: اللهم إيش؟ ألا قد بلغت، اللهم فاشهد. يشهد الخلائق على بلاغه، ثم يختم الله سبحانه: تلك الخاتمة الحسناء، أو الخاتمة الحسنة، اليوم يوم الحج الأكبر أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فلو كان هناك شيء مكتوم ما كان كمل ولا تم. إذن حاشاه صلى الله عليه وسلم. يهمنا في هذا ماذا؟ عموم اللفظ يشمل كل من كتم شيئا أنزله الله في كتابه. ونحن هنا قد يتطرق إنسان إلى احتمال كتمان شيء من كتاب الله. نقول: أما التوراة والإنجيل فقد بين الله لنا أنهم كتموا وغيروا وبدلوا، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم إيه؟ يسمعونك ثم إيش؟ يحرفونه من بعد ما عقلوا. سبحان الله، وهم يعلمون. كانوا يشترون به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كانوا يكتمون أيضا لك في ليحاجكم به عند ربكم أفتأكلون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض إيه؟ أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم. يعني لا تحدثوهم، اكتموا عنهم الأخبار. فهذه أمور واضحة بأن أحبار اليهود كتموا، غيروا، بدلوا، حرفوا. ولكن هل يمكن كتمان شيء من كتاب الله؟ هذا السؤال. إيش تقول يا جماعة؟ يمكن؟ ها؟ لا يمكن كتمان حرف واحد من كتاب الله، لأن الله وكل حفظ التوراة والإنجيل لأهلها بما استحفظوا عليه، ووعد سبحانه بحفظ كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خلي واحد يجي الآن يقرأ آية كلمة في كتاب الله على غير ما أنزلت، يجد الأطفال الصغار والنسوة يردون عليه ذلك، وهذا بحفظ الله إياه. إذن لا يمكن لإنسان أن يكتم بتغيير أو بتغطية أو بحذف أو بزيادة في كتاب الله الكريم، انتهى. ولكن قد يقع كتمان بيان المراد فيما لا يعلمه إلا الراسخون أو ما يعلمه العلماء دون العوام. إذا كان هناك حكم لأمر واقع يعلمه العلماء فيمكن أن يكتموا هذا الحكم، لكن شيئا من كتاب الله لا يمكن كتمانه، لأن القرآن محفوظ بحفظ الله إياه. وقد جاء بيان منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر وإيش متشابهات. إيش حكم إيش حال المتشابهات؟ ها؟ الذين في قلوبهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء، وما يعلم تأويله إلا مين؟ الله. والراسخون في العلم، إن وقفت على لفظ الجلالة انفرد الله بعلمه، وإن تجاوزتها إلى ما بعدها كان الراسخون في العلم يعلمون تأويله. وعلى كل، الشافعي رحمه الله وقف وقال أنا من الراسخين في العلم، سلوني عما شئتم في كتاب الله. إذن الراسخون في العلم يعلمون، أو أقل ما يكون يقول آمنا به كل من عند ربنا، لم يغيروا ولم يكتموا ويقفون موقف الإيمان والتسليم. ونعلم قضية المرأة التي ولدت بعد زواجها بستة أشهر وقدمت لعثمان رضي الله تعالى عنه لرجمها بتهمة أنها حامل عند الدخول بها في 3 أشهر، وجاءت 6 بعد الدخول تكملة للتسع، وكان علي رضي الله تعالى عنه موجود فقال لا يا أمير المؤمنين، ليس لك عليها سبيل، لقد ولدت لأقل مدة الحمل في كتاب الله. في كتاب الله يا علي؟ وهل كتاب الله فيه أقل مدة الحمل 6 أشهر؟ قال نعم فيه، لو فتشنا المصحف من أوله إلى آخره لم نجد هذا. قال وأين يا علي في كتاب الله؟ وهنا يأتي منزلة الراسخين في العلم الذين يعلمون ما بين الآيات ويجمعون النصوص ويستخلصون من بينها الأحكام. قال لأن الله سبحانه وتعالى يقول وحمله وفصاله، الحمل شيء والفصال الذي هو الفطام بعد الولادة شيئان، 30 شهرا. إذن مجمل الحمل مع مجمل الفطام 30 شهر. ثم جاء وبين أحد الأمرين، قال والوالدات يرضعن أولادهن كم؟ حولين كاملين. الحول 12 شهرا، في 2 ب24، 24 من 30، كم يتبقى للموضوع الثاني؟ 6 أشهر. هكذا تبين وظهر فرق مطلق عالم وراسخ في العلم. إذن لن يتأتى كتمان شيء من كتاب الله لأن الله تولى حفظه، ولكن قد يمكن أن يؤتى أو يقع كتمان حكم من الأحكام تحت ظروف من الظروف. وهنا يقول العلماء لا ينبغي لعالم في هذه الأمة أن يكتم شيئا يعلمه يكون الناس جاهلين أمره ويتعين عليه البيان، إن تعين عليه بمعنى لا يوجد غيره، أما إذا وكل الأمر لغيره يقوم ببيانه فهو في عافية، إن شاء بين وإن شاء سكت، إلا إذا سئل، فإذا سئل لزمه البيان، كما جاء الحديث يؤتى بالعالم يوم القيامة أو من سئل عن علم يعلمه فكتمه جيء به يوم القيامة ملجما بلجام من نار. لأنه سكت عن العلم الذي يحتاجه الناس وسئل عنه. ولكن نجد بعض العلماء يستثني هنا، ما كل ما يعلم يقال. إذا ترتب على إفشاء هذا العلم فتنة أكثر من إخفاء موضوع هذا العلم. واستشهدوا بقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لقد حفظت جرابين فنثرت أحدهما ولو نثرت الثاني لقطع مني هذا، وأشار إلى حلقومه. ويسدلون أيضا بالخبر الذي جاء: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا حدثت أشخاصا بما هو فوق إدراكهم وعقولهم شككوا في الأمر وحدثت عندهم فتنة. وكذلك إذا كان هناك أمر مستقر وسلك عليه الناس، وإذا كان هناك ما يغاير ذلك، وإذا جئت بهذا المغاير أوقعت فتنة وأحدثت فتنة في الناس، لا ينبغي ذلك ما دام ليس هناك تعطيل لحد من حدود الله ولا انتهاك حرمة من حرمات الله. وقد بين لنا إمام دار الهجرة هذا المنهج القويم حينما جاءه هارون الرشيد أو أبو جعفر المنصور وقال له: يا مالك، إني أريد أن أعلق هذا الكتاب الموطأ بالكعبة، لأنه معروف عندهم قبل الإسلام حينما يستجيد العرب قصيدة بليغة طويلة أخذوها وعلقوها بالكعبة، ومنها سميت المعلقات. بل كان في هذا المسجد النبوي في عهد الخلافة الأموية والعباسية حينما كان النزاع على الخلافة، إذا استتب الأمر لخليفة كتب بيان سياسته ومنهجه وجاء به ونسخه في جدار المسجد النبوي إعلانا لمنهجه. فقال له: أريد أن أعلق كتابك بالكعبة وأن أنسخ منه النسخ وأبعث بها إلى الأمصار ليأخذوا به ويتركوا كل ما عداه. كان هذا مقصد حسن، وحدة الأمة في منهجها وعدم الخلاف بين الناس، مذهب فلان ومذهب فلان، قول فلان وقول فلان. فما كان من مالك إلا أن رفض، قال: لا يا أمير المؤمنين لا تفعل. قال: ولماذا؟ قال: لأن الناس قد هاجرت إليهم أصحاب رسول الله في المشرق وفي المغرب، ذهبوا إلى الشرق وإلى الغرب، إلى الأندلس وإلى بلاد المغرب وإلى أفريقيا وإلى الهند وإلى إلى آخر. وقد جاء الناس من أحاديث رسول الله عن أصحاب رسول الله ما استقر عندهم العمل به. يبقى عاملين بسنة ولا بجهالة؟ بسنة. فتريد أن تغير الناس عما هم عليه أيضا بسنة أخرى، وتغيير الناس عما ألفوه شديد، يعني حيوقع فتنة. إذن كتمان العلم فيما إذا كانت الحاجة إليه عليه هذا الوعيد، والإمساك عنه إذا خيفت الفتنة، هذا أمر مشروع، ارتكاب أخف الضررين، واستنادا لما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولما جاء في الأثر: حدث الناس بما يعقلون. وهنا يكتمون ما أنزلنا من إيه؟ البينات جمع بينة، والبينة فيعلة من البيان. والهدى، بعض المفسرين يقول: الهدى نوع من البينات، وذكر الهدى مع البينات تأكيدا لها. وبعضهم يقول لا، البينات هي ما أنزل الله من آي الكتاب في التوراة أو الإنجيل أو إيش أو القرآن، آيات بينات. والهدى ما يؤخذ استنتاجا من الدلالات العقلية أو الاستنتاج من بين النصوص، كما استنتج علي رضي الله تعالى عن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وكذلك استنتج الفقهاء أن الصائم إذا أمسى جنبا وطلع عليه الفجر ولم يغتسل من الجنابة أنه يصح صومه ويغتسل بعد الفجر. من أين جاءوا؟ أخذوه من كتاب الله. ومن الذي يأخذ ذلك؟ صاحب الآلة الدقيقة والبصيرة النيرة الذي فتح الله عليه. قالوا لأن الله تعالى قال وكلوا واشربوا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن الآن بس باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا، باشروا وكلوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. فقال باشروا وكلوا حتى يتبين، فإذا أكل حتى تبين الفجر صيامه صحيح، كذلك إذا باشر حتى تبين الفجر لم يبق زمن من الليل قبل الفجر ليوقع الاغتسال فيه. فإذا كان له الحق في أن يباشر حتى يتبين خيط الفجر من خيط الليل، انتهى الليل، أين سيوقع الاغتسال؟ في أول طلوعه جزء من النهار، إذا سيصبح جنبا ويكون صومه صحيح ويتم صيامه إلى الليل. مثل هذا الاستنباط انما هو، بعضهم يقول هذا الهدى، وبعضهم يقول لفت الانظار الى الكائنات على ما سيأتي بعد ذلك، ان في خلق السماوات والارض الى اخر ايات لقوم. ومهما يكن من شيء، الآية كما يقول ابن كثير وعيد شديد لمن كتم علما الناس في حاجة إليه ولا يوجد غيره يبين. نعم، إن الذين من بعد ما بيناه للناس، الله سبحانه وتعالى ما أنزل نصا إلا وبينه. ولهذا يأتي وصف القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب بيانا للناس، وكذلك الهدى. لا، هذا الحكم أو هذا الوصف والإخبار من الله كما يقول ابن كثير عام في كل من كتم شيئا أنزله الله أو علمه الله إياه. تكون النتيجة إيش؟ أولئك يلعنهم الله. لاحظ هذا أولئك، يقول علماء البيان أن أولئك من اسم الإشارة للبعيد، أولئك ذلك، واسم الإشارة القريب ذا وها وهذا، والمتوسط هذاك، لكن ذا أولئك للبعيد. ويقولون يأتي لفظ البعد الحسي للبعد المعنوي، وقد يكون في الخير وقد يكون في الشر، فجاء هنا أولئك عظمت جريمتهم بحيث كانوا بعيدين جدا في الإجرام. أولئك إيش؟ يلعنه. لاحظوا يا إخوان، هنا جاء اللعن هنا بصيغة بالجملة الفعلية، وهو الفعل المضارع يلعنهم الله وإيش؟ ثم يكرر ويلعنهم، ما قالش يلعنهم الله واللاعنون، لا، لعن مسند إلى الله واقع عليهم، ولعن مسند إلى اللاعنين نازل عليهم. كان يمكن أن يقول يلعنهم الله واللاعنون، ولكن لا، لأن اللعن من الله له حكم وصفة، واللعن من اللاعنين له حكم وصفة، وليس اللعن هنا وهنا سواء. ومن هنا أفرد كل جانب بصيغة مستقلة، بخلاف ما جاء في قول وأطيعوا الله وإيه وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. فين وأطيعوا الثالثة؟ ما جت. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، تكرار فعل الطاعة يشعر بأن طاعة الله مستقلة وللرسول طاعة مستقلة، مع أن طاعة الرسول من طاعة الله، من يطع الرسول فقد طاع الله. وقد يأتي أمر من رسول الله لم يأتي فيه نص عن الله وتجب طاعة رسول الله. إذن لرسول الله طاعة مستقلة وطاعة مشتركة مع الله، أما أولو الأمر فليست لهم طاعة مستقلة، وإنما طاعتهم تبع لإيش؟ لطاعة الله وطاعة رسوله، كما أعلنها الصديق: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا إيش؟ طاعة لي عليكم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهنا التكرار وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وعدم ذكر فعل الطاعة مع أولي الأمر، لأن أولي الأمر ليس لهم طاعة مستقلة. وهنا أولئك عليهم، أولئك يلعنهم الله، لأن اللعن من الله الإبعاد والطرد من الرحمة مباشرة، ولعن اللاعنين، الخلائق لا تملك إبعاد ولكن يطلبون اللعن عن طريق الله. إذن إيقاع اللعن من الله على الكاتمين غير إيقاع اللعن من الايه؟ اللاعنين. ومن هنا تكرر الايش؟ الفعل. وينبه العلماء على الصيغة والمغايرة، لأنه سيأتي في حق الذين ماتوا وهم كفار أولئك ايش؟ عليهم. هنا يلعنهم، هناك عليهم لعنته. هنا الجملة فعلية، وهناك الجملة اسمية، وستبين الفرق إن شاء الله. قالوا: الجملة الفعلية في البيان تدل على التجدد والحدوث، كلما كتموا كلما لعنوا، وهذا محتمل التكرار والتجديد والحدوث، لأن اليهود كانوا كلما سئلوا كتموا. تجدد منهم ولا لا؟ تجدد. بخلاف الذين ماتوا وهم كفار، انتهى أمرهم وثبت الحال فلا تجديد. وعلى هذا أيضا مشاكلة، الذين يكتمون، ويكتمون جملة فعلية، يتجدد منهم الكتمان، يأتي مقابل هذا يلعنهم، كلما كتموا لعنوا. ثم يأتي ما يعظم الرجاء في فضل الله سبحانه، وهناك مبحث واسع في قوله سبحانه: يلعنهم الله، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قالوا: اللعن من الله الطرد والإبعاد، واللعن من الخلائق الدعاء عليهم بالطرد والإبعاد. وهل يجوز لعن إنسان بعينه؟ هذه مبحث واسع، ويتفق الجمهور تقريبا مع خلاف بسيط بأنه لا يجوز لعن إنسان بعينه ما دام على قيد الحياة ولو كافرا. أما الوصف العام ما في مانع: ألا لعنة الله على الكاذبين، على الظالمين، على كذا على كذا، لأن اللعنة تشمل من كان متصفا بهذا الوصف. أما شخص بعينه لا. وقالوا: لأننا لا ندري ماذا يختم الله له، قد يختم الله له بالإيمان، إلا إذا جاء أمر متعلق بشخص بعينه فنقصره عليه، كما جاء مثلا: تبت يدا أبي لهب وتب، فجاء تبت بخصوص أبي لهب، وإن كان ما بعدها ما إيش أغنى عنه ماله، صحيح هذا هتكون عامة، لكن بنص آخر يوم لا ينفع مال ولا بنون تشمله وتشمل غيره، لكن تب خاصة في أبي لهب. وعكس ذلك المدح، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. من هو هذا؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فما كان من تعيين في مثل ذلك يبقى على تعيينه، ومن كان عاما لا يخص به غيره. فقالوا توجيه اللعنة لأصحاب وصف عام، الظالمين الكاذبين الكاتمين المغيرين حدود الله إلى آخره، هذا ماشي، من انطبق عليه الوصف صادف، ومن كان خارجا عن ذلك وقت اللعن كان متصفا بذلك ولكن بعد هذا خرج عن هذا، خرج عن نطاق اللعن. أما شخص بعينه لا. وبعضهم قد يورد إشكالا أو يستدل على جواز لعن الفرد، ولكن الاستدلال ضعيف، وهو يعطينا صورة عجيبة. يذكر ابن كثير وغيره أن رجلا كان يؤتى به شاربا فيجلد، فجيء به فجلد، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به شاربا، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وقفة طويلة عريضة جدا. كونه يحب الله ورسوله لا يجعله معصوما من الوقوع في الخطأ، وكونه يقع في خطأ لا يمنعه ولا يحرمه محبة الله ورسوله، لأنه ليس معصوم. إذن يقول القائل الرسول نهى عن لعنه لأنه يحب الله ورسوله، مفهوم المخالفة، من لم يكن يحب الله ورسوله يستحق اللعنة، لكن لا نستطيع أن نقرر ذلك، وسيأتي عند أتوب عليهم التواب. أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، كذلك بالجملة الفعلية. من هم اللاعنون؟ يقول بعض العلماء كل من يصدق عليه أنه يصح منه اللعنة. قالوا الإنس والجن والملائكة، والآخرون قالوا حتى الحيوان والطير والنبات، وكيف هذا؟ قالوا لأنهم بمعصيتهم قد يقع على الأرض مضرة، عدم القطر والمطر، محو البركة، فتتضرر تلك الحيوانات وتقبل التوبة. ما هي؟ تاب، تاب وثاب، ثاب بمعنى ايش؟ رجع. كذلك تاب بمعنى رجع، اقلع عن الذنب الذي كان عليه. من توبة التائب ان يصلح ما افسد بخطيئته. هؤلاء بين سبحانه ان اصلاحهم ما افسدوا ان يبينوا، الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا، بينوا ايه؟ ما كانوا يكتمون. فاذا جاء يهودي حبر من احبار اليهود وكان يكتم معالم رسول الله، ثم جاء وقال اشهد بانه النبي الذي نعرفه، تب هذه توبة وبيان ولا لا؟ ولهذا بعض احبار اليهود في غزوة احد جاء ووقف على اليهود وقال يا معشر يهود والله انكم لتعلمون انه هو النبي الذي نجده في التوراة والانجيل وان نصرته حق علينا، وخرج بسلاحه الى احد وقاتل مع المسلمين واستشهد هناك. يب هذا خرج تائبا مصلحا مبينا ولا لا؟ وهكذا كل انسان كتم شيئا وليست المسألة قاصرة على الأحبار أو العلماء، بل كل من كتم ما يجب بيانه. إنسان استودع إنسانا وديعة، قال الوديعة، قال وش وديعة؟ أنا متى شفتك ولا أدري عنك. كتم الأمانة وكتم الوديعة، يذهب هذا يطالب ما عنده لا بينة ولا شيء، وضاعت الوديعة. أراد أن يتوب، يا ربي أنا تبت وهي في بطنه، ولا يصلح ما إيش ما أفسد، يا فلان والله يا الشيطان أغواني، كنت في حاجة، خشيت أن تطالبني وأن تسجن وتفعل، والآن تأخذ، فضل هذه أمانتك، إني تائب إلى الله. توبة توبة صحيحة ولا لا؟ ولهذا يقول العلماء: كل من كان في طريق مبتدع يعلم أنه ابتدعه لا أصل له في دين الله، وغر العامة وغر الجهال وتبعوه في ذلك، ثم ندم ورجع، هل يقول إني تبت ويسكت، ولا يرجع ويعلن توبته وخطأه وأفساده، وأن ما كان يمليه خطأ وأن الصحيح هو كذا، ويبين الصحيح الذي كان يكتمه؟ هذا الواجب. طيب، ناس سمعوا هذا وراحوا ولم يبلغهم بيانه الجديد، ماذا يكون الحال؟ لقد فعل ما استطاع، كما يبين العلماء في غير المستطاع. وعندكم في مذكرة أصول الفقه لولدنا الشيخ الأمين، لو أن إنسانا اغتصب أرضا طولها كيلو وجلس في وسطها وعاش فيها، وفي لحظة من اللحظات استيقظ ضميره، كيف أغتصب حق الأيتام ولا القصار ولا الضعفاء؟ إني تائب لله، وقام خارجا من الأرض المغصوبة ليردها إلى أصحابها. نقل خطواته من مقر إقامته إلى طرف الأرض، ينقل خطاه في أرض مغصوبة ولا مملوكة؟ مغصوبة، وآثم في ذلك، لكن هل يملك أن يطير في الهواء؟ لا يملك، حتى الهواء تابع للأرض، فمثل هذا يعفى عنه. وكذلك قالوا: لو أن إنسانا وجه سهما لحيوان لغيره، بلاش إنسان، يريد أن يصيبه ليأكل، وهو يعلم أنه ليس ملكا له وأنه غاصب معتد، وبعد أن أطلق السهم من يده في لحظة تندم، هل يستطيع أن يرد السهم؟ ما يمكن. لكن يبقى عندنا إيش؟ وأصلح. ماذا حدث من انطلاق السهم؟ حدث إيش؟ أصاب الحيوان. إصلاح هذا الحيوان الذي أصيب يكون بإيه؟ إما ببدل منه، وإما بتعويض القيمة، وهكذا. بقي ناحية كثير من الإخوان يسأل عنها: إذا كان في حالة من الحالات اكتسب مالا بطريق من الطرق، وهذا الطريق غير مشروع، أراد أن يتوب، ماذا يفعل؟ أو اغتصب مالا من إنسان ومات الإنسان، ماذا يفعل؟ يبين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه النقطة قاعدة لطيفة: إن كان عند الكسب أو الجرم أو الاغتصاب أو الاستيلاء يعلم بأنه مخطئ وأنه مقتحم طريقا خطأ، فعليه رد جميع ما وصل إليه، إما إلى صاحبه وإما إلى ورثته. وإن كان بدأ الأمر وهو لا يعلم أنه مخطئ ويظن أنه على صواب، شركة من الشركات، مساهمة من المساهمات، معاملة من المعاملات، وجاءه فيها ربح وظن أن عملها سليم خال بعيد عن شبهات الربا، وجاءه أرباح تلك السهام، ثم تكشف له الأمر فيما بعد أن هذا العمل خطأ، وأن هذا اشتراك في مال مرابي، متى علم الحقيقة؟ في أول التعاقد ولا في هذه اللحظة؟ هذه اللحظة. يقول رحمه الله: ما دخل عليه حالة اشتباه الأمر وجهالته فهو مشروع بالنسبة إلي، وما بعد العلم يحرم علي. وأخذ ذلك من كتاب الله. وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما حرم الربا قال فإن تبتم فلكم إيه؟ رؤوس أموالكم. رؤوس، طيب والأرباح اللي كانت قبل التوبة قال لا يردونها، لا تظلمون ولا تظلمون. لماذا؟ لأنهم عند التعامل قبل نزول التحريم كانوا يتعاملون على مبدأ إنما البيع مثل الربا، فكانوا يعتقدون جواز ذلك. لكن بعد أن جاء الإسلام وقال وأحل الله البيع وحرم الربا انتهى الأمر. من تلك اللحظة لا يحق له أن يأخذ ربحا على مال ربوي، وله رأس ماله فقط. وهكذا كل من اكتسب مالا وكان يظن عند كسبه أنه مشروع فله ذلك، فإذا تبين له عدم المشروعية من حين تبين لا يحق له أن يأخذ منه شيء. بقيت ناحية وهي نواحي كثيرة ولكن جزئية قد تلتبس علينا. شخص سرق مالا، الغاصب يجي يقول يا فلان تفضل حقك كان مغصوب عندي او لوالدك او لكذا جزاك الله خير وانتهينا. لكن جاء وسرق، والسرقة فيها قطع اليد. فاذا كان قد سرق من جاره او من عدوه او من اي انسان وقيدت ضد مجهول ولم يعلم من السارق وانتهت واكلها، ثم جاء بعد ذلك وأقر لصاحب المال أنه هو السارق فأمسك بتلابيبه إلى الشرطة هذا سارق وأقر واعترف، إيش حتكون النتيجة؟ قطع اليد. والله هو كان في عافية من هذه إن كان يصبر ويحتسب ويطهر. لكن الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، ومن كشف لنا صفحته أخذناه بكتاب الله. فإذا جاء وخاف أنه لو أقر طالبوه بقطع اليد فيرجع وينكر، والله يبغي يده، ماذا يفعل؟ يحتال في رد المسروق كما احتال في سرقته. جاء أحد في وضح النهار سلام عليكم، ولا في ظلام الليل خف، يا في ظلام الليل خف، والله يستطيع طاقة من طياق البيت وحط المال في كيس وحط معه ورقة هذا المال الذي سرق منك بتاريخ كذا رد إليك. من اللي سرق؟ من سماء ولا من أرض؟ جني ولا إنس؟ من شغل؟ برئت ذمته من ذلك. وهكذا يحتال في رد الحق الى اصحابه دون ان يمسه ايش؟ مضرة. الا الذين تابوا وبينوا واصلحوا في كل قضية يتوب منها صاحبها يشترط لتلك التوبة الاقلاع عن الذنب والندم عليه ورد المظالم الى اهلها والعزم الأكيد على عدم العودة. إذا تم ذلك كانت التوبة صحيحة قبولها عند الله، ولو تكررت منه مرارا لأنه ليس معصوم. وهذا يعطينا بأن التوبة أمرها عظيم تجب ما قبلها مهما عظم الأمر. فهؤلاء تجرأوا على الله وكتموا ما أنزل الله، ثم إذا تابوا تاب الله عليهم. إذن ما عدا ذلك من الجزئيات ومن الفروع من باب أولى. وكلنا يعلم قضية الرجل في بني إسرائيل الذي قتل 99 ثم قتل كمال 100 وقال له من عائش ذكر له أمره، نعم من الذي يمنع التوبة؟ من الذي يحول بينك وبين توبة الله عليك؟ تب إلى الله يقبل توبتك، يقبل توبتك، ولكن اخرج من هذه البلدة التي عصيت الله فيها وفيها أعوان على الشر إلى قرية كذا فيها رجال صالحون تعبد الله معهم، وهنا ايضا ثمرة الجليس الصالح. فخرج قبل ان يصل الى تلك القرية مات في منتصف الطريق، ما صلى لله ركعة ولا ادرك البلدة التي فيها اهل الخير، ولكن اقلع عما كان عليه عازما على التوبة والعمل الصالح. لما مات جاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصمون فيه، كل يقول هذا تبعنا. ملائكة الرحمة تقول خرج تائبا الى الله، وملائكة العذاب يقول ما لسه ما صلى ولا شيء، لسه ما دخل في جماعتكم. فيبعث الله سبحانه وتعالى حكما بينهما، قيسوا ما بين القريتين فيقيسون. بعض الروايات تقول فكان الفرق ذراعا، وبعضهم يقول لقد أومأ بصدره إلى القرية الجديدة، ميت قلب على صدره. الله يزهو الأرض، أوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى تلك أن تقاربي، وصار أقرب إلى القرية التي خرج إليها تائبا، فتولته ملائكة الرحمة. ويكفي يا إخوان قوله سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء، لا يشذ عن هذا اي انسان مهما كان جرمه. ويكفينا هذا الكفر كتمان ما انزل الله من البينات، يكفينا عبادة الاصنام يسجد لحجر ويكفر بالله ولا يؤمن باليوم الاخر، ثم يرحمه الله في لحظة من لحظات الرحمات ويرجع وينطق بالشهادتين، فإذا به قد غسل ما كان من درن الشرك كله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا للمسلم. والمشرك إذا تاب ورجع إلى الإسلام، الإسلام يجب ما قبله. فأولئك أتوب عليهم، ثم يبين سبحانه وأنا التواب الرحيم. يجمع الوصفين الكريمين، التواب بصيغة المبالغة يعني كثير التوب على عباده، غافر الذنب وإيش وقابل التوب. فإذا كان الأمر كذلك تكون توبة العبد إلى الله من توبة الله على العبد. تاب عليهم لإيش؟ ليتوبوا، فكان فضلا من الله. ويأتي صفة الرحيم واسع الرحمة مع التوبة، أي تاب عليهم رحمة بهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما علاقتها بسياق الصبر والابتلاء؟ إنها في المناسك، في الحج والعمرة، والتعي بين الصفا والمروة، فلو أعرف الحرج بين من تطوف بينهما. فإننا نجد لفتة دقيقة خفية، وهي من أسرار إعجاز القرآن الكريم في نسقه وفي أسلوبه، وذلك لو سألنا ما سبب مشروعية السعي بين الصفا والمروة، نعلم جميعا أن سبب المشروعية هي قصة أمنا هاجر مع ولدها إسماعيل، حينما أراد الله سبحانه وتعالى نقل النبوة والرسالة من أرض النبوات بالشام عن بني إسرائيل إلى أرض الحجاز في العرب، وذلك بعد أن فسدت بذرة بني إسرائيل وأصبحوا غير صالحين لحمل الرسالات السماوية إلى غيرهم، وقد بين سبحانه في حقهم أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فإلى متى يقتلون الرسل وإلى متى يكذبون؟ نقلت عنهم. وإلى أين بدأت؟ بدأت بهاجر وطفلها إسماعيل، وبدأت عند بيت الله الحرام، عند بيتك المحرم، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وارزق، إلى آخر السياق.

قالت لا، لو كان الأمر كذلك لكان السياق فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكن رفع الجناح عن الطائف لا يمنع أن يكون الطواف واجبا. بل جاءت السنة وسعى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسعوا إن الله كتب عليكم السعي، اسعوا فقد سعت أمكم هاجر. وهكذا أصبح السعي ركنا من النسكين، خلافا لبعض المذاهب وهو مذهب واحد يرى بأن السعي واجب يجبر بدم، ألا وهو مذهب الأحناف، ولكن النصوص متضافرة على أن السعي ركن في كلا النسكين. إذن فمن تطوع خيرا ليس تطوعا بالسعي وحده، ولكن بالسعي مضموما أو جزءا من حج البيت أو اعتمر. من تطوع خيرا، نقف هنا أيضا مع الإخوة الذين يقولون ليس في الإسلام فريضة ولا نافلة، كل ما شرعه رسول الله واجب، ولكن يقال لا، هذا من تطوع خيرا أي زاد عن الفريضة. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاء وقال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال خمس في اليوم والليلة. قال هل علي من زيادة؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وذكر له بقية الأركان، فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال أفلح إن صدق. وعلى هذا أيضا جاء في رمضان إن الله قد فرض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، فبين صلى الله عليه وسلم أن هناك فرقا بين الفرض وبين النفل، وبين الفرض وبين السنة. وهناك في كتب الأصول الفرق بين السنة والنفل والمندوب والمستحب إلى غير ذلك، وبالله تعالى التوفيق. وقوله سبحانه ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شاكر لماذا؟ شاكر لعبده، مع أن العبد لا يتأتى منه عبادة لله إلا بمعونة من الله وتوفيق منه، ومع ذلك